خاف من القتل، لأنه لو كان صادقا لأسلم قبل أن يهدد بالقتل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد: أقتلته مبادعا؟ قال: لا إله إلا الله. فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم من قبل، لأنه إذا فعل هذا وهو مشرك ثم تاب، تاب الله عليه. قل للذين كفروا ينتهوا ويعقد لهم ما قصر. فكيف إذا نقول يا هؤلاء إذا تابوا إنه يسقط عنهم الحد؟ نعم، إذا تابوا بعد القدرة فإنه لا يسقط. نقول: لأن هذا حد وليس قتلا للذبة، والحد قد فعلوا ما يوجب ما يوجب، والردة الذي يوجبها هو الشرك وقد زال بالإسلام، فلا يرد على هذا لا في المحاربين ولا في غيرهم من ذوي الحجة. نعم. إيش؟ إنشاء بعض القوانين حتى يرجع أولئك المحاربين، فلن يقول أن قبل العفو العام أن يقول حتى لو قتلوا وشربوا وذهبوا وما كل ما يفعلونه فإنه يعفى عليه إذا وضعوا السلاح، فهذا من ذلك حتى أن يكون كبر. هذا إنما نجوزه إذا ذهب الحاجة إليه، لأن كنا لا نقضي عليهم فيكون جائز. نعم. هذه حاجة، ولذلك نقول إن الأفضل أن لا يمس سائره إلا بخرطة، لكن بالعورة المغلظة لا بد أن تكون مستورة. الرؤية كما قلت حاجة كما قلنا، مع أننا نقول كالعورة بالنسبة إلى وجوب تعميم الكفن له، فهمت؟ ليس بالنسبة للنظر. ولهذا قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، مع أنه لا حاجة لذلك، إن ما هو شوقا إليه. نعم. نعم. إذا تاب قد قضى عليه كل الحدود، فإننا نرفع الحد. نعم. لما كنا نتعلم بعض اللغات غير العربية، أنهم علمنا بعض الأخوان وقال: الكفاية قائمة وأنتم على صبر أخرى. إيش؟ الكفاية قائمة، هذا أمر هذا الثمر مفدود. نعم. فما توجيه المطالب؟ يعني هل يقتضي عن الوقت جزءا يعني يتعلم في مثل اللغات؟ هذا إذا كان الإنسان جاهل، يعرف نفسه أنه ذو دعوة قوية وعنده بيان يعني إقناع، أما أي واحد يقول ربما أكون، فهذا لا لا لا لا يعني لا يشعر بها أنه أعلم. لكن مع ذلك أنا أتمنى أني أعرف له لأنها ومثلهم معه ليستدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب قليل. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. هذه الآية لم نمر على فوائدها أليس كذلك؟ مررنا كلها. ذكرنا الخلاف في قوله أن يقتل أو يصلب إلى آخره. ها؟ طيب. ذكرنا القول بأن إذا كان بالتنويع. نعم. طيب. إذا كانت بالتنويع ماذا ذكرنا؟ أو يصلي بدعة. طيب لا ثمن هذا ولا بالضبط أعد ده هو الأحسن ينقل منها الشريط هذا موجود ها نكتبها نعم طيب نعم شوفت كلها لكن هل ذكرنا متى يكون الصلب هل هو قبل القتل ولا بعده ذكرنا ها المهم ذكرنا انه يصلبون بعد القتل او قبل بعد القتل في راي ثاني يصلبون قبل القتل وفي راي ثالث ايضا ان الصلب عقوبه منفرده قتل صلب تقطيع نفس يعني ليست مركبه مع القتل وهذا القول هو ظاهر الايه ان يقتلوا او يصلوا او تقطع ايديهم او ارجلهم او ينفى من الارض فيكون الصلب غير القتل لكنهم اوردوا على هذا الرأي انه كيف يبدا بالاشد ثم الأخر ويقال هذا لا مانع القتل أشد ثم الصلب بدون قتل ثم تقطيع والرجل والذين قالوا من المصلب قالوا يطعن حتى يموت وبعضهم قال بل يطعن بالحربة حتى يموت ويكون أول قتل بلا صلب المهم الآن انتهينا من الفوائد طيب هل ذكرنا أنه يحق بها تقييد الحدود يقاس عليها بغير الحدود قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون هذا الآية فيها نداء وفيها أمر ثلاثة أوامر وفيها علة وغاية أما النداء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سبع وذكرنا من قبل أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته ثم توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على إيش على أن امتثال هذا من الإيمان وأن مخالفته نقص في الإيمان وأنه ينبغي إغراء الشخص المخاطب بما يحمله على الامتثال

الإنسان يتصدق يتقرب إلى رب الصدقة، يصوم يتقرب إلى رب الصيام، يحج يتقرب إلى رب الحج، لكن لا يوجد مثل الصلاة. أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، فهو أقرب إلى الله ممن وقف بعرفة أو على الصفا أو على المروة أو يطوف البيت. ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، أي ابذلوا الجهد في إعلاء كلمته، لأن الجهاد في سبيل الله أن نجاهد الإنسان، أن نقابل الإنسان لتكون كلمة الله هي العلم. والمراد بالسبيل هنا دينه، لأنه هو الطريق المرشد إليه تبارك وتعالى. وقول جاهدوا في سبيله هذا أمر، ويأتينا إن شاء الله استنباط الفوائد أنه أمر مشروط بالقدرة كغيره من الأوامر. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل أي لأجل أن تفلحوا. والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب وانتفاء المكروه، فهي من أجمع الكلمات، الفلاح حصول المطلوب وعيش وانتفاء المكروه. في هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم، حيث تتنوع فيه الأساليب أو حيث تتنوع فيه العبارات في النداء تارة والأمر تارة والنهي تارة والحظ والعرض تختلف. طيب، وفيها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من البلاغة أن يستعمل ما يكون به التنبيه في الأمور الهامة. وجهه أن الله قدر هذه الأوامر الثلاثة مهمة في النداء. ومن فوائده أن الإيمان يحمل على امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وذلك لأنه صدر النداء إلى أو وجه النداء إلى المؤمنين. ولا شك أن الإيمان يحمل الإنسان على فعل الأوامر واجتناب النواهي، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أشد امتثالا للأمر وأبعد عن النهي. وهذا شيء مشابه، حتى الإنسان نفسه أحيانا يجد قلبه قوة الإيمان فتجد يغض في الطاعة ويحب أن يستمر فيها، وأحيانا يفتر ويفشل فتجد الطاعة تفضل عليه. فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أشد الأمن والنهي. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله، لقول الله تعالى اتقوا الله. نعم، التقوى واجب، وقد ذكرت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة أمرا بها وثناء على أهلها وبيانا لجزائها، وربما نلقي عليكم أن تجمعوا لنا الآيات التي فيها التقوى. نعم، أمرا وثناء وجزاء في القرآن الكريم من أوله إلى آخره. من يقوم بهذا؟ واجب على كل حال، كل يقوم بما يجب عليه وتجمع بعد إن شاء الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب طلب القرب إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا الوسيلة إليه. ومن فوائدها وجوب التعلم، تعلم الدين، يعني بأي وسيلة نطلب القرب إليه. نعم، في العلم، وما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كانت العبادة تقرب إلى الله أكثر كان الاهتمام بها أكثر، لأن الحكم يدور مع علته. فإذا قلت أسلك الطريق المقرب إلى الله، فإن من المعلوم أن

أضافه إلى نفسه عز وجل إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يكون جهاده في سبيل الله. ومتى يكون؟ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، وفي رواية ليرى مكان، أي ذلك في سبيل الله؟ فعدل عنها، عدل عن الرأي، عن الثلاثة كلها، وقال من قاتل لتكون كلمة الله كلها فهو في سبيل الله، وقضى على هذه الثلاثة. الذي يقاتل شجاعة ليس في سبيل الله. ومعنى الشجاعة أنه رجل شجاع يحب القتال، لأن رجل الشجاع يحب أن يقاتل، لأن هذا يوافق طبيعته وغريزته. الثالث، الثاني مقاتل حمي لقومه وعصبيته، ومن هؤلاء عربنا معد يقاتل اليهود باسم ايش؟ باسم العروبة. ولو قاتلوا باسم الإسلام لأبدوه. إذا قاتلوا باسم الإسلام خرج من بينهم الذكر وهم النصارى، ودخل فيهم أمم لا تحصى من المسلمين من العجم وغيرهم، وأريد بالعجم من سوى العرب من الروم والفرس وغيرهم، البربر والهنود وغيرهم، أمم لا يحصيها إلا الله. وحصل بذلك النصر بإذن الله إذا قام هؤلاء المقاتلون المسلمون بما يلزمهم من طاعة الله عز وجل وعدم الإعجاب بالنفس. الثالث الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من القاتل ياء، المقاتل ياء والعياذ بالله، هذا أخطر، يقاتل لأجل أن يقال فلان جريء وشجاع، أو يقاتل من أجل أن يقال فلان يجاهد بسبيل الله، وكلاهما باطل، كلاهما باطل. والذي يقاتل يقاتل فلان جريء هو من أول من تسعر بهم الناقة على الله وعليكم منها، نسأل الله العافية. إذن لابد أن تكون النية خالصة، يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله العليا. وإني أسألكم، الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا هل يمكن أن يفرط فيما أوجب الله عليه؟ لا، لأنه يريد هذا، يريد من غيره أن يقوم بطاعة الله، فلا يمكن أن يفرط بطاعة الله. الله ومثله معه وليشهدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من الإسلام وما هم بخارجين ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة مقطعوا أيهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما بين الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين أن يتقوا الله ويبتغوا إليه الوسيلة ويجاهد في سبيله، وبين عاقبة هذا لأنهم ثلاثة، بين عاقبة من لم يقم بذلك من الكفار، فقال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. في الإعراب إذا إن الذين كفروا هذه تحتاج إلى خبر، خبرها جملة الشر لو أن لهم، ولو أن لهم تحتاج إلى جواب، جواب قوله جواب ذلك

على وجه الاختفاء احترازا مما لو أخذه قهرا فإنه لا يعد سابقا بل يعد غاصبا. وكذلك لو أنه أخذه وهو مار وفي يد شخص ساعة الحرج عليه ينادي عليه في مروره خطفه مش هل هو سارق؟ لا، لأن هذا غير مختفي لكنه منتهب أو مختفي.